دعني أحبك ما أريد وأسعد، وانظر لقلبي حين حل محمد. دامت به الخيرات من فيض السنا، وغدا يسبح تارة ويوحد. دعني أحبك عابدا متفرد، فمحمد بخصاله متفرد. دانت له الدنيا فقالت أحمد، وغدا بيوم الحشر يشفع أحمد. سيدي رسول الله، سيدي حبيب الله، سيدي محمد ابن عبد الله، هذا الاسم الأعلم الذي إذا ذكر ذكرت معه الفضيلة في أجمل صورها، وذكر معه الطهر في أرقى مشاهده، وذكر معه العدل في أسمى معانيه. محمد اسم كتب بحروف من نور في قلوب الموحدين، محفورا في النياط مرسوما في العروق. والله لو شق قلبي في الهوى قطعا، وأبصر اللحظ رسما في سويداه، لكنت أنت الذي في لوحه كتبت ذكراه، أو بالحب رسمت سيماه. محمد، محمد صاحب الغرة والتبجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل، بشرت به الرسل وحفلت باسمه التواريخ، وأخبرت به الكتب، وصدحت بذكراه المنائر، ولجلجت بحديثه المنابر. عصم من الضلالة والغواية، فقال فيه ربه: ما ضل صاحبكم وما غوى. وحفظ من الهوى، فقال فيه ربه: وما ينطق عن الهوى. فكلامه شريعة، ولفظه دين، وسنته وحي، فقال فيه ربه: إن هو إلا وحي يوحى. سجاياه طاهرة، وطبيعته فاضلة، وخصاله نبيلة، ومواقفه جليلة، فقال فيه ربه: إنك على الحق المبين. تواضعه جم، وجوده عم، ونوره تم، فهو مرضي الخصال، فهو مرضي الفعال، صادق الأقوال، شريف الخصال، ظاهر العناية، ملحوظا بعين الرعاية، منصور الراية، موفق محظوظ، مظفر مفتوح عليه. أصلح الله له قلبه، وأنار له دربه، وغفر له ذنبه، فقال فيه ربه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان صلى الله عليه وسلم إذا أعطى، أعطى ما يملك في ساعة، ويهدي ما عنده في لحظة. سئل قميصه فخلعه وأعطاه، وجاد بقوته فعصب بطنه على حر الجوع وبلواه. جود حاتم الطائي للصيط والسمعة والرياء، وجود خاتم الأنبياء لمرضاة رب الأرض والسماء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب هز المنابر، وأيقظ الضمائر، وحرك السرائر، وألهب السامعين، وأذهل المخاطبين. فلو أن للصخر عينا لبكت، ولو أن للجدار أذنا لخشعت، ولو أن للأيام أذنا لأنصتت. قاتله قومه ونازلوه، فآذوه وسبوه وشتموه، وطردوه وحاربوه وجرحوه. فلما انتصر عفا وصفح، وحلم وسمح، وصاح في الدهر صيحته المشهورة، وكلمته العامرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنشودة أخلاقه صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. فهو رحمة للإنسان، إذ علمه الرحمن، وسكب في قلبه نور الإيمان، ودله على طريق الجنان. فصلوا على خير الأنام. وبعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونشكر لكم تلبيتكم لدعوتنا. وأما حفلنا في هذا اليوم المبارك، مولد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحيي هذا الحفل المبارك مجموعة الرسالة للنشيد الإسلامي، ونسأل الله أن يتجلى على قلوبهم وأن نكون معهم محلقين بأرواحنا إلى طيبة ومن سكن فيها. وخير بداية نبدأها بأم الكتاب الفاتحة، فدعوني وإياكم ننصت خاشعين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بأزكى صلاة